إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل نحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. معلش يا شيخ أنا آسف، المرافقين دول شغالين بمين؟ ها؟ المشهد التاني دي اقفلوها بقى. الجهاز ده اقفل ده. اللي قدام ده اقفل اقفل ده يا شعر. لا دي مش هتجيب عليها. هنشغلهم اهو. حرف. افصل دي بقى. اللي انت عايزها. وجه ده عليكم بقى كده. يعني انت لو عايزين اعلق شويه خلاص. اللي هو اصلا. لو عايزين دي اعلق شويه. صح عليك يا عم دي قبل بكره. هو في حد فينا مش موجود؟ لا غير. شوف ازاي الطبيعة سنة السنة. غاية سنة. انا كنت عايز اقول له والله من ساعتها، بس فكر ان هو عارف هو كان موجود. خلي بالك بقى انت جاي. انت لا لا لا لا لا لا لا جايز روح خلاص شغالها من بيتي ده مكان. لا لا لا حلو الهواء كده حلو الهواء كده حلو اظن كده هي مش محتاجه الطاقه. لا اقفل اقفل اقفل الشيء اقفل السلك غشيم اسمع عادي يا اخوانا الرضا كده حلو كده الحمد لله رب العالمين. خير يا شيخ احمد سيبها يا باشا. اتفضل يا شيخ. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه المقدمه في اصول التفسير: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت التفسير على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله تعالى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. المصنف رحمه الله رحمة واسعة ذكر أن النزاع بين الصحابة في تفسير كتاب الله سبحانه وجل وعلا أقل من النزاع الذي ورد عمن جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا. والنزاع في عهد التابعين يعني في تفسير كتاب الله سبحانه وجل وعلا أكثر مما ورد في عهد الصحابة، لكنه أقل ممن جاء بعدهم. وفي هذه الفقرة مسائل. المسألة الأولى: ما هو سبب الخلاف أصلة حتى يقل في عهد الصحابة ويزيد في العصور التي أتت بعدهم؟ الجواب: سبب الخلاف الرئيسي هو الجهل والهوى. سبب الخلاف الرئيسي هو الجهل والهوى. في أي مسائل ترى فيها بين اثنين خلافا، أي مسألة دينية دنيوية، بين الزوجين، بين الأخوين، بين الناس في الطريق، كل مسألة أصل الخلاف فيها إما جهل أو هوى. إما أنك لا ترى ما أراه فتخالفني لأنك جاهل، أو لأني أرى أو لأني لا أرى ما تراه فأخالفك لأني جاهل، أو لأنك صاحب هوى أو لأني صاحب هوى فظهر لي الحق لكني أعاند وأكابر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأي مسألة ترى فيها اثنان قد اختلفوا، يعرف أن الأمر قائم على الجهل أو الهوى. فإن كان الأمر جاء قائم على الجهل فعلاجه يسير، قال إنما شفاء العي السؤال. لكن إن كان قائما على الهوى فهذا الذي ليس له من دون الله كشف، ليس له من دون الله كشف. فصاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. الجاهل يعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالسبب الأول وهو الجهل قد يكون بأصل المسألة، يجهل أصل المسألة أو ببعضها أو بمدلولها، والهوى انتصارا للنفس أو المذهب. ولما كان هذان السببان في العصور الأولى وهي عصور الصحابة رضي الله عنهم جميعا قليلة بل تكاد تكون منعدمة، فنحن نجزم أن الهوى كان أبعد ما يكون عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قد يجهل بعض المسألة رضي الله عنه لكنه يكون صاحب هوى، هذا نستبعده. قد يقول قائل: كيف تستبعده؟ أليست نفوس بشرية؟ نقول: نعم هي نفوس بشرية، لكن الذي زكاه هو رب البرية. قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخير أمة تتبع الهوى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. خير الناس قرني في إيه؟ في أي، في كل شيء. هل خير الناس قرني في كل شيء يكون أصحاب هوى رضي الله عنهم جميعا؟ لكن نقول هذا استبان له وجهة وهذا لم تستبن له وجهة. وهذا يعني ظاهر جدا في عهد الصحابة. عمر يفتي في مسألة من المسائل ثم يأتي الصحابي يعلنه الحديث فيرجع، يبقى كان سبب الخلاف في المسألة الجهل. الجهل، وكما قلت لك سبب الجهل يسير، مدى تعلم الجاهل اللي يحصل يرجع. لكن سبب الجهل هوى، ليس لها من دون الله كشف. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يفتي في أكثر مسألة، يفتي في الدرهم بالدرهمين رضي الله عنه وارضاه، ويقول: لا ربا إلا في النسيئة. فلما عاتبه أبو سعيد الخدري وعلمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، ورد أنه رجع. سبحان الملك. أبو هريرة كان يفتي أن من أصبح صائما، أن من أصبح صائما جنبا عليه أن يقضي هذا اليوم، فلما تعلم الحديث رجع. من عائشة وأم سلمة رضي الله عنها وارضاها رجع. فكان سبب المسألة جهل بالمسألة أو ببعض أو بمثل المسألة، يعني وصل له الحديث ولم يصل له الناسخ مثلا إلى غير ذلك. فكذلك الأمر في الآيات، لربما يفسر الصاحب الآية بظاهرها على لغة العرب وما يفهم مقتضاها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها بمعنى آخر، فالذي يعرف هذا المعنى يخالف الذي فسرها بظاهر اللغة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا كما قلت لكم في عهد الصحابة نادر، فكلما كان الزمن أشرف كان الخلاف أقل لقلة الجهل والهوى. فمعرفة الزمان، فمعرفة شرف الزمان تعرف بعلمه، بالعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن، خير الناس في العلم، خير الناس في الاتباع، خير الناس في الاقتداء. فبالتالي سبب الجهل هيكون، سبب الخلاف هيكون أقل. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فبالتالي الذين تلوا الصحابة الخلف لأنهم يكون أقل، ثم الذين يلونهم. فالصحابة خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهذه خيرية مطلقة في العلم والاتباع وغير ذلك. وعليه فسبب قلة الخلاف وسط الصحابة والقرون الشريفة هو كثرة العلم وسط الصحابة والنية الصافية النقية لانتصار الهوى. كنا انتصار النفس، إذا رآك الناس وأنت تنتصر نفسك والله قبل أن تنزل في أعينهم قد نزلت من عين الله فأسقطك من عيونهم. فإياك واتباع الهوى، والله اتباع الهوى مسقط، مسقط. يكفي أنك تعرف في قرارة نفسك أنك مخطئ، ثم بعد ذلك يلبس الله عليك فيلبس خطأك ثوب الحق حتى تعيش في الغي والضلال. إن لله وإن إليه راجعون. مسألة عظيمة أخوانا، مسألة عظيمة. وإذا به ينافح عن خطئه وكأنه يراه صوابا بعد ذلك. فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، ويرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. فكثرة العلم وسط الصحابة عندما يظهر الحق يرجع إليه، وهذا موجود في التابعين لكن بدرجة أقل مما كان عليه الصحابة فكثر الخلاف، وهذا موجود في تابع التابعين لكنه بدرجة أقل مما كان عليه التابعين فكثر الخلاف، وهذا موجود في عصرنا بشكل مزري حتى صار الخلاف في كل شيء ولا حول ولا قوة، حتى في أصول الدين وفي أصول المسائل ومسائل التي لم يكن فيها نزاع أصلا صار فيها في زمان الأهواء والجهل الخلاف منتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه تنبيه لمسألة من الأهمية في مكان، فمن رام تقليل الخلاف فعليه بأمور. من رام تقليل الخلاف يعني من طلب وأراد وسعى لتقليل الخلاف فعليه بأمور. الأمر الأول زيادة العلم، فلا يتكلم في الفن ولا في المسألة إلا المتقن. زيادة العلم فلا يتكلم إلا المتقن. لذلك قالوا: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. وأصل العلم حتى يوصف هذا الإنسان بالعلم، أصل العلم والإتقان كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن تمرسهما وكان همه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا هو المتقن، هذا هو العالم. فالصحابة رضي الله عنهم جميعا على الرغم من علو شأنهم في العلم كانوا لا يتكلفون، بل يقولون لا أعلم فيما لا يعلمون رضي الله عنهم جميعا، كما ورد عن أبي بكر وهو من هو، ورد عن عمر وهو من هو، ورد عن ابن عمر، بل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سئل يوما فقال لا أعلم ثم قبل يده وكأنه يقول أنت عالم الآن، أنت تستحق أن تقبل يده، ثم قال الحمد لله الذي وفق عبد الله بن عمر، وفق عبد الله بن عمر أن يقول لا أعلم فيما لا يعلم، لأنه صار رأسا في الناس يقول لا أعلم. وترى لا أعلم هي ديدا العلماء بحق. إذا بمالك رضي الله عنه وأرضاه يقول في أكثر من مسألة لا أي لا أعلم. فمن أراد أن يسير حذو هؤلاء الصحابة رضي الله عنه جميعا فليقتفي كل أثارهم. لذلك قال بعض أهل العلم: من فقد لا أدري أصيبت مقاتله، الذي يفقد لا أدري أصيبت مقاتله. وكان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يحيلون على المتقن، يحيلون على المتقن، ويحيل بعضهم إلى بعض. في كثير من المسائل كان التابعي يحكي ويروي يقول قال أذهب إلى الصاحب فيقول اذهب إلى فلان، وفلان يقول اذهب إلى فلان، حتى يردوني إلى أول رجل من سألته. وابن عمر يسأل عن آيات فيقول اذهب إلى أبي هريرة ثم أرجع بما يخبرني، اذهب إلى ابن عباس ثم أرجع بما يخبرك. سبحان الملك. وهو ابن عمر جاهل؟ طيب ابن عمر مش أهل الاجتهاد مثلا؟ ما يجتهدش مثلا؟ سبحان الملك. كذلك أيضا من رام تقليل الخلاف فعليه بنبذ الأهواء والتعصب واتباع الحق أينما كان، فأنت بذلك عاقل. فالذي لا عقل له ولا حكمة له ولا دين له هو الذي لا يسعى للوصول إلى الحق. سبحان الملك. هل هناك إنسان عاقل؟ هل هناك إنسان عاقل لا يريد الوصول إلى الحق وإذا ظهر له يتبع هواه؟ هل هناك عاقل يقول بذلك؟ نسأل الله أن يعلمنا ويبصرنا. لذلك كان من دعاء السلف اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنت تعرف مدى نعمة أن يظهر الله لك الحق حقا أو يظهر لك الباطل باطل؟ ده لو تعرف أن أنت في مرة أخطأت ده أنت تسجد لله شكرا أن ربنا بصرك أن أنت أغلط. دي نعمة عظيمة، دي والله نعمة عظيمة أن يبصرك الله أنك مخطئ. سبحانه جل في علاه، هذه نعمة حرم منها غيرك، حرم منها آلاف ملايين غيرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بصرت وأنعم عليك بأنك مخطئ فإياك أن تكفر بهذه النعمة وتجحدها وتتبع هواك. فإياك، فإن الله تبارك وتعالى جعل الجاحد مثواه جهنم، جعل الجاحد مثواه جهنم. لا أقول لك لا تكون محبوبا وسط الخلق، يشعرون معك بضيق، لا يشعرون معك بأمان، لا أقول ذلك، لكن ماذا ستفعل بين يدي الملك سبحانه جل وعلا عندما يقول لك أنعمت عليك بأن عرفتك خطأك ثم بعد ذلك تكفر بهذا، تكفر بهذه النعمة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين ولا يجعلنا من الجاحدين أبدا لنعمه وآلائه سبحانه وبحمده. فأبو بكر وهو خليفة وهو خليفة رسول الله، وهو أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، وهو أعلم خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، ينزل على قول حذيفة في جمع القرآن، وينزل على قول عمر في عدة مسائل. وعمر وهو من هو الملهم المحدث، لو كان نبي بعدي لكان عمر من يفر الشيطان منه، المبشر بالجنة في أكثر من موطن، يمشي على الأرض ويعلم أنه شهيد، يرجع عن قوله في كثير من المسائل عندما يعلم أن الحديث بخلاف، يفتي أن المرأة لا ترث من ذات زوجها. ثم يأتيه سفيان بن الضحاك يقول له أشهد أن رسول الله ورث امرأة شيم الضباب من ذات زوجها، فيرجع فيقول هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. تعرف مين سفيان الضحاك؟ تسمع مين؟ تسمع مين؟ لكن عمر أشهر من العالم. سبحان الملك. ويرجع لقوله بسهولة، مفيش نقاش. يقول له ده هذا حديث مخالف للقياس، هذا الحديث ده قول إمام، ده أنا قول المجتهد ولا ينتقد قول المجتهد. إيه ده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله مش عارف أقول إيه الصراحة. سبحان الملك. لذلك انظر أخوانا كيف قل الخلاف في عهد الصحابة لما اختلفوا. هل الرجل أنا آسف لو أطلت هذه النقطة، لكن ده أخوانا أمر مهم جدا، وأنت تدرس تفسير كمان، لأن الكتب التي اعتنت بنقلات السلف ترى عجب غير الكتب التي اعتنت بكلام الرأي، تفسير الرأي. يعني ما يجي يقول لك مثلا اسم والد إبراهيم تاريخ، ليه؟ عشان اجمعت كتب التوراة والإنجيل على أن اسمه تاريخ. وربنا مسميه في كتابه أزهر. هذا لا يقال في من كلام السلف. كلام السلف ملوش كده أبدا أبدا. الشاهد لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم جميعا في رجل إذا جامع زوجته فأغسل هل عليه الغسل أو ليس عليه الغسل، اختلف الصحابة فيما بينهم وروى كل واحد منهم أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عثمان وأبي بن كعب ممن يقولون لا يغتسل، وروى في ذلك أحاديث وأحاديث صحيح بل هي مخرجة عند البخاري. فقال عمر اذهبوا إلى عائشة، فلما أفتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تختلفوا عندي، المسألة انتهت. ليه؟ ظهر العلم، ومن يختلف يكون متبع لهوى، فلم يختلف. ليه؟ لأنهم باحثين عن الحق بحق رضي الله عنهم جميعا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما يخطئه ابن عباس في حرق المرتدين فيقول لو كنت مكانه لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحرق أو لا يعذب بالنار إلا رب النار، قال ويح ابن أم الفضل إنه لسقاط على الهنات. يشكر في ابن عباس، يمدح في ابن عباس، وهو يخطئك. فبدل من أن تقول جزاك الله خير أنك بصرتني تغضب ممن يخطئك. تعرف أتدري من علي بن أبي طالب؟ أتدري قدر علي بن أبي طالب؟ هو أكثر الصحابة ورد فيه ثناء ومدح من رسول الله، أكثر الصحابة فضائل، أكثر الأحاديث التي وردت فضائل وردت في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صغره وهو متربى في حجر النبوة قبل الإسلام وبعده الإسلام، أول من أسلم من الصبيان. يعني ده رجل مش هين، رجل مش هين، جاي واحد صاحب النبي 30 شهر اللي هو ابن عباس، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناهز الحلم كمان، وجاي يعترض على علي بن أبي طالب، وإذا بعلي بن أبي طالب بدل من أن يحزن أو أن يرجع وفقط إذا فيه يمدح من ابن عباس. أي قلب كان في قلوب هؤلاء الصحب الكرام؟ تيجي تغلط تقول ياه أنت فعلا موفق مسدد. سبحان الملك. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. فمتى ظهر لهم الحق كانوا لا يترددون في قبوله. قوم ظهر لنا توفيقهم لما زكاهم ربهم من فوق سبع سماوات فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر أن من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهذا إن دل فإنما يدل على قدر هؤلاء التابعين وأن لهم قدم السبق في تفسير كتاب الله سبحانه جل وعلا. فكما أن الصحابة تلقوا القرآن ومعانيه عن رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين القرآن، وهذا ليس سبقا بينه في الدرس الفائت، فكذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا بلغوا وفسروا كل القرآن لمن جاء بعدهم. ومن التابعين من تلقى كل القرآن، فمن هؤلاء أن مجاهد رضي الله عنه ورحمه عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية يسأله عنها وعن معناها. فكيف علم ابن كيف علم مجاهد في هذه الحالة؟ 3 مرات يعيد عليه تفسير القرآن يسأله عند كل آية. سبحان الملك. أنا أسأل سؤال، ده أمر يعني خارج عن هذا الباب لكن لهذا أثر فائدة. كم قضى مجاهد في هذا الوقت؟ كثير أو قليل؟ انتهى من القرآن مرة يكفيه، صحيح؟ إذا به يعرضه مرة ثانية يكفيه، إذا به يعرضه مرة ثالثة يكفيه. قد يقول هذا تلميذ مجتهد. طب الشيخ ابن عباس فاضي بقى؟ يعرض عليه مرة ويقبل أن يعرضه الثانية. قلنا ده 6,039 آية. يعني لو هيقرأ عليه الآية وهيقول له كلام على قد الآية، على قد الآية هياخد وقت قد ايه؟ فقط مش هيزيد بقى، مش هيشرح، هياخد الكلام ده هياخد وقت قد ايه؟ سبحان الملك يوقفه عند كل آية يقول له طب ما انت اخدتها خلاص. لا، مرة أخرى ومرة ثالثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن الاهتمام بهذا الشكل كتاب الله تعالى ولعلوم القرآن، فأين الاهتمام؟ اهتم به، اهتم به. عشان كده لو كنت متعلما أو معلما فاختر العلوم تضع فيها ايه؟ اهتمامك، تضع فيها اهتمامك. فكل تفسير عن مجاهد كله في مزاح حسنات من؟ في مزاح حسنات من؟ انظر إلى كبار الأئمة. شوف أخواننا لو أخلصت وأتقنت، أخلص أتقنت تكون نتيجة إيه؟ الأئمة البخاري، الشافعي، أحمد، أئمة الدين كلهم، أئمة الدين كلهم في المصنفات وغير المصنفات يعتمدون تفسير من؟ مجاهد. مجاهد ده كتب في كتاب؟ كتب في كتاب؟ كتب كتابه في كتاب؟ لا، لكن لما أتقن أبقى. هو في زي حسن أيضا ابن عباس إنه لما أتقن التعليم، وهذا أتقن التعلم، أبقاهم الله تبارك وتعالى. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بل ورد الثناء الحسن على مجاهد فقال، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، يكفيك. يعني إذا جاءك التفسير عن مجاهد فإيه؟ فحسبك، يكفيك. لذلك اعتمده الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكان أحمد وغيره يكرر الطرق عن مجاهد في تفسير كتاب الله سبحانه جل في علاه. ثم أورد المصنف رحمه الله أن التابعين زادوا على الصحابة في بعض الاستنباطات والاستدلالات، وذلك لمتطلبات العصر. فلما دخل في عهد التابعين رضي الله عنهم ورحمهم عدد أكثر من المسلمين، وتلقت الحضارة الإسلامية ثقافات أخرى لم تتلقها، لم تكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، احتاج هذه المتطلبات إلى فتاوى، إلى استنباطات، إلى استدلالات. وكان أصل الاستدلال عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان للنوازل حاجة أن يأتي من يفتي فيها وينتزع حكمها من الكتاب والسنة. فكان أئمة التابعين رضي الله عنهم جميعا بصدد هذا الأمر، فزادوا على الصحابة رضي الله عنهم استنباطات واستدلالات. فالقرآن الكريم شامل لكل حادثة تقع، إما بنصها وهذا قليل، أو إجمالا وهذا كثير. فالقرآن أصل منهجه التقعيدات، التقعيدات هي طريقة القرآن لتشمل كل زمان وإيه ومكان. قال الشافعي ما من حادثة أو ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها، جهلها من جهلها. ثم قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن انتبه، هذا الاستنباط وهذا الاستدلال يجب أن يكون وفق شروط، وفق شروط أن يكون عالما بالقرآن. وقد ظهر ذلك في التابعين، فقد تلقوا القرآن عن من؟ عن الصحابة. أن يكون عالما بالسنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة. أن يكون عالما بالعربية وهم أهل عربية سليقة. أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد من أصول، وهذه سليقة فيهم قد تلقوها أيضا عن الصحابة، واللغة وأصول الحديث. فالأول والثاني يعني أصول الفقه واللغة يظهر مراد الله من الآية، وهذا قد تلقوه وكان سليقة وملكة في نفوسهم. والثالث أصول الحديث ليميز الغث من السمين، هل هذا الحديث الذي يفسر به هذا المفسر الآية حديث صحيح حديث ضعيف. وكذلك ليميز المنقول عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كتاب الله تعالى، هل هذا ثبت عن ابن عباس أو لم يثبت عن ابن عباس؟ فبسبب الجهل بهذا الأصل وهو أصول الحديث، جمع الفيروز أبادي صاحب القاموس تفسيرا عن ابن عباس، لكن ومع العجب، نسأل الله أن يهدينا وأن يعلمنا وأن يوفقنا، ومع العجب أن هذا التفسير الذي جمعه تفسير فاسد، فهو من أوهى الطرق عن ابن عباس، وسماه التنوير المقباس من تفسير ابن عباس، وهو من طريق السدي الصغير عن محمد بن مروان الكلبي عن أبي سعيد أو عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه أوهى الطرق عن ابن عباس، أضعف الطرق عن ابن عباس، أضعف الطرق قاطبة عن ابن عباس، هذا ليه؟ هذا الطريق. فبذل جهدا ووقتا سبحان الملك في إيه؟ في هواء، وذلك لجهله بإيه؟ بعلم أصول الحديث. تنبيه، وإن قلنا لابد أن يكون عالما بعلم أصول الحديث وغير ذلك، قواعد التحديث لا تنطبق بالكلية على التفسير، فهناك استثناءات نعم تطبق لكنها ليست إيه؟ بشكل كلي. فمثلا السدي، تفسير السدي ينقل عن غيره أو يقول في الآية برأيه واجتهاده هو، والسدي في الحديث ضعيف، لكنه في التفسير إمام من أئمة التفسير وصاحب تفسير. كذلك أيضا أسباط بن نصر، راوي تفسير السدي هو ضعيف في الحديث، لكنه من أجود الأسانيد التي راوت التفسير عن من؟ عن السدي، هو إمام في التفسير. فهناك أحاديث ضعيفة على قواعد المحدثين لكنها مقبولة من جهة الإيه؟ مقبولة عند المفسرين. ومن هذه الشروط أيضا أن يكون ذا اعتقاد سليم في الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا بد أن يكون عالما بأسباب النزول، وهذا قد يكون داخل في علمه بالتفسير. وكذلك أيضا لابد أن يكون عالما بالسير، وهذا أيضا قد يكون داخل في علمه بالتفسير. وبعد هذه الاجتهاد، وبعد هذا الاجتهاد منهم وفق هذه الشروط، وبعد هذا الاجتهاد منهم وفق هذه الشروط، قد يقبل اجتهادهم وقد لا يقبل، قد يقبل اجتهادهم وقد لا يقبل، بل يعرض على أدلة الكتاب والسنة، فإن وافق فنعم وإن خالف فمردود. فقد قال مجاهد، وهو من هو؟ قال في قول الحق تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هو أن يجلسه سبحانه على العرش، هو أن يجلسه سبحانه على. فقد تفرد بهذا التفسير مجاهد، وهذا خطأ منه لم ينقل عن أحد غيره، وليس عليه دليل، بل الدليل خلاف، بل المقام المحمود دلت الأدلة على أنها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى في بدء الحساب. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد، بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى،

في من أسماء وصفات يثبتونها له من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. هذا قد قعدوه. لكنهم قد يختلفوا في بعض الصفات، هل هي أصلا ثابتة لله أو ليست ثابتة لله؟ في مثلا نقول عن صاحب أنه يقول، أو عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف، لكن لو سلمنا أنه قال في قول الحق تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: كشفت الحرب عن ساقيه، يعني كناية على شداد اليوم. نقول هذه الآية أصلا ابن عباس لم يرها من آيات الإيه؟ الصفات، حتى تقول أنه أنكر الصفة. تفهمني؟ فهذا خلاف في التطبيق أو في التأصيل؟ في التطبيق. ابن جريج مثلا ينفي صفة العجب عن الله، لماذا؟ لأنها لم تثبت عنده، ويقول العجب ناشئ عن الجهل، يتعجب الإنسان إذا جهل الأمر. لكنها لما ثبتت في قول الحق تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، انتهت المسألة. جاهل ابن جريج وأثبتها غيره. فهل الخلاف هنا في هل ما ثبت عليه نثبته أو لا نثبته، ولا الخلاف في التطبيق؟ الخلاف فين؟ في التطبيق. فالسلف لا ينكرون رؤية وجه الله، لكنهم اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء أو لم يره في الإسراء. فهذا خلافهم في ماذا؟ في التطبيق. نعم سنرى الله تبارك وتعالى، نعم سنرى الله تبارك وتعالى، لكن هل رأى النبي ربه في الإسراء؟ اختلف السلف في ذلك. فالخلاف في العقائد في التطبيق لا في التأصيل، لذلك لم يذكر هناك اختلافا في العقائد. والاختلاف في الأحكام ذكر المصنف رحمه الله أنه اختلاف أكثر مما ورد بينهم في التفسير، يعني اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. وهذا يجعلنا نسأل: ما السبب أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم جميعا أو السلف عموما يعني في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير؟ الجواب على ذلك أن أسباب الاختلاف أكثر منها في التفسير. بمعنى، ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف غياب نص، غياب النص، فيفتي هذا برأي ويفتي هذا بالنص الذي وقف عليه. لكن في التفسير في غياب نص؟ لا، النص موجود. كذلك أيضا ضعف النص، ممكن نصل إلى السلف حديث يرون أنه ضعيفا، لكن هل هذا وارث القرآن؟ لا، ليس وارث القرآن. لكن الخلاف الذي قد يجمع بين الأحكام والتفسير هو الاختلاف في فهم الإيه؟ في فهم النص. الاختلاف في فهم النص، وهذا يكون في التفسير أقل منه في الأحكام. لماذا؟ لأن تفسير النصوص أخذ بالتلقي، فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الصحابة والصحابة يفسرون للتابعين، الخلاف هنا يكون قليل ولا أوسع؟ لكن في بالنسبة للأحكام الخلاف في فهم النص هيكون إيه؟ أوسع. فهذه أسباب أدت إلى اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم فين؟ في التفسير. إلى جانب أن هناك مستجدات احتاجت منهم إلى استنباطات وأحكام، لكن القرآن الكريم تفسيره معناه لا يوجد فيه مستجدات، تفسير معناه لا يوجد فيه مستجدات، بل هو كما قلت لكم أصله قائم على التوقيف. التابعون تعلموا التفسير عن الصحابة، والصحابة تعلموها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكلما كنت أعلم كنت أدق وكنت أضبط. ثم بين المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن هذا الخلاف إن ثبت، فهذه مسألة أخرى، ألا وهي: لا نتكلم عن الخلاف إلا بعد ثبوته. يعني تقول مثلا: اختلف السلف في تفسير قوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق. أقول لك: يا أخي اختلف إيه؟ هذا أثر عن ابن عباس لم يثبت أصلا، هذا الأثر عن ابن عباس لم يثبت أصلا. أنا أتنزل معاك كرجل أشعري، كمخاطبة الرجل الأشعري مبتدع ضال، فأتنزل معاه بثبوت الإيه؟ الأثر. لكن أصلا أنا لا أثبته خلافا لأنه لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فقبل أن تتحدث عن الخلاف ثبت الإيه؟ الأثر. يعني هتقول لي اختلفوا وأصلا الأثر الوارد عن المخلفين ضعيف، وهذه مسألة من أهمية مكان لابد أن يتفطن إليها طالب العلم في التفسير ونحوه. يبقى قبل الكلام عن أي خلاف لابد من ثبوت الخلاف. فإذا ثبت الخلاف، فإذا شيخ الإسلام يبين رحمه الله رحمة واسعة أن على الرغم من قلة الخلاف الوارد في التفسير بالنسبة للأحكام، فهذا الاختلاف في حقيقة أمره ليس خلافا، بل هو خلاف تنوع وليس تضاد. وهذه مسألة أخرى، حيث قسم المصنف رحمه الله الخلاف إلى نوعين: خلاف تضاد وخلاف تنوع. وخلاف التنوع هو ما كان الخلاف فيه صوري، ما كان الخلاف فيه إيه؟ صوري، بمعنى أنه يمكن الجمع بين القولين، كأن تقول مثلا وكأسا دهاقا فسرها بعضهم مملوءة، فسرها بعضهم متتابعة، فسرها بعضهم لا تنفد. هل في خلاف بين أقوال ديت؟ ما هي مملوءة دائما يعني إيه؟ متتابعة. لا تنفد يعني إيه؟ فأنت تقول لي ده خلاف؟ أقول له ده خلاف اسمه خلاف إيه؟ تنوع. يعني خلاف تنوع يعني صوري. يعني صوري يعني يمكن الجمع بين الأقوال. تمام؟ ما هيجيك إن شاء الله. بس خلاف التنوع أنواع كثيرة، هناخد بعض أنواع منها النهاردة ونكمل المرتبة إن شاء الله. الخلاف الثاني هو خلاف تضاد. الخلاف الثاني هو خلاف تضاد. ما هو خلاف التضاد؟ هو الخلاف الحقيقي، وهو الذي لا يمكن الجمع فيه بين الأقوال، بل القولان متنافيان. ده قول عكس قول الثاني، بل هذا قول بعكس القول الثاني. فشيخ الإسلام رحمه الله رحمه الساعة يبين على أمر ابن أهمية بمكان أن غالب الخلاف الذي ورد في التفسير عن السلف وإن كان أقل، لكنه خلاف إيه؟ من النوع الأول الذي هو خلاف تنوع. لا، يقول لك غالب. وعلى الرغم من قلته، فهذا يبين يعني ده هنا الآن بيلقي بصرك وأنت تنظر إلى كلام المفسرين. فمثلا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ورد عن بعضهم أنهم كفار، ورد عن بعض الصحابة أنهم منافقون، في خلاف. ورد عن بعضهم أنهم يهود والنصارى. هتقول هاي وتقول لي في المسألة ثلاث أقوال، ما كلهم كفار. وده وحدهم عمم وبعضهم خصص بعض أنواع ليه كفار. فهم ده قصدي؟ وهناخد ده، هناخد ما معنى ما هذا، لماذا فعلوا ذلك. ها، دي نقطة. وناخد ما فائدة ذلك في التفسير كمان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان. تمام. لكن المصنف رحمه الله رحمه السلام يضع يدك على أصول هات لمن أراد أن يطلع على كتب التفسير، واسمها تسمى بأصول التفسير. تمام. الصنف الأول الذي ذكره المصنف هو طبعا خلاف التنوع وخلاف التضاد، موجود في علوم كثيرة كالفقه وأصول الحديث إلى غير ذلك وأصول الفقه. لكن المقصود هنا بخلاف التنوع وخلاف التضاد أي خلاف التنوع وخلاف التضاد الموجود في التفسير، في علم التفسير. تمام. فمثلا في القراءات، هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة متواترة أيضا، ده اسمه خلاف تنوع. ده اسمه خلاف إيه؟ يعني خلاف تنوع الكل صحيح. في الفقه مثلا صلى الوتر ركعة، صلى الوتر ثلاث، صلى الوتر خمسا، تنوع. اغتسل اغتسالا مجزئا عمم جسده كله بالماء بنية، وهذا الرجل غسل فرجه ويديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل رأسه، ثم غسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر. هل حد يقول على الاثنين دول غلط أو دول متضادين؟ لا، تقول ده كمال وهذا أكمل، هذا كمال وهذا إيه؟ أكمل. فكذلك الأمر في التفسير، كذلك الأمر في التفسير. فأغلب الخلاف الوارد بين السلف رضي الله عنهم جميعا من النوع الأول الذي سنتكلم عنه، ألا وهو خلاف التنوع. الصنف الأول اختلاف من أنواع خلاف التنوع، ده صنفين قسمه المصنف إلى صنفين. خلاف التنوع قسمه المصنف إلى قسمين أو إلى صنفين. الصنف الأول من خلاف التنوع اختلاف في الألفاظ واتفاق في المعاني، اختلاف في الألفاظ واتفاق في المعاني. يعني إيه؟ يعني كل مفسر من المفسرين يعبر عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة الثاني، بعبارة غير عبارة الإيه؟ الثاني، لكن كلا العبارتين تدل على معنى واحد، تدل على معنى إيه؟ واحد، أو تدل، استغفر الله، تدل على مراد واحد، وذلك من خلال أن يعبر عن المسمى بمعنى فيه، ويعبر الآخر عن نفس المسمى لكنه بمعنى آخر في المسمى. يعني يا شيخ، المصنف ضرب مثالا بالسيف. السيف هو الآلة الحادة التي يحارب بها وتقطع وتقطع وتقطع، في إشكال فيها؟ عبر بعضهم عنها بالاسم الصارم، وقال بعضهم بل هو المهند. ده خلاف تنوع، ده خلاف فيه تنوع. الكل يعبر عن مسمى واحد، المسمى هو الشيء نفسه، العين نفسها، والاسم هو اسمه. يعني انت مسمى احمد لكن اسمك احمد، ده اسمه مكتب لكن مسماه الجسد بتاعه بقى، تمام. فالمراد والمعنى، يعني السيف هذا مسمى وعبر عنه وسميه بالصارم. تيجي تقول لي الصارم ده ايه؟ اقول لك الصارم ده يدل على مسمى الا هو السيف، لكنه بمعنى زائد على كلمة السيف الا وهو الصرم القطع. المهند يعبر عن مسمى الا وهو السيف، تمام، لكنه بمعنى اخر زائد الا وهو مكان صنعه اللي هي الايه؟ الهند. فهمتني؟ نعم. كذلك ايضا ثم ذكر المصنف ان هذا مثل الالفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينة. هنا اخوانا اعوزنا، قال المصنف وهذا مثل الالفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينة. وهذا يعوزنا الى ان نذكر الالفاظ ومعاني الالفاظ عند الاصوليين او عند الاصوليين. ما معنى الالفاظ المتباينة؟ الالفاظ المتباينة هي الالفاظ التي كل لفظ منها له معنى مستقل عن الاخر. الالفاظ المتباينة هي التي يكون كل لفظ فيها له معنى يدل عليه مستقل عن اللفظ الاخر. كأن تقول قلم، هذا لفظ ولا مش لفظ؟ يدل على معنى. اهو آلة تكتب بها، كراسة، لفظ ولا مش لفظ؟ تدل على نفس المعنى بتاع القلم ولا معنى اخر؟ مكتب، لفظ يدل على معنى اخر ولا نفس المعنى؟ ارض، سماء، حائط، شقة، سلم، سيارة، كل هذه الفاظ متباينة يدل كل لفظ منها على معنى بخلاف المعنى الاخر. وهذا هو الاصل في لغة العرب، وهذا هو الأصل في لغة العرب، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالمتباين اللفظي. النوع الثاني من الألفاظ هي الألفاظ المشتركة أو المشتركة. الألفاظ المشتركة، ما معنى الألفاظ المشتركة أو المشتركة؟ هو لفظ واحد يدل على أكثر من معنى. الألفاظ المشتركة هو لفظ كم لفظ هي؟ واحد، لكن هذا اللفظ يدل على أكثر من معنى، مثل عين، لفظ عين يدل على أكثر من معنى، يدل على معنى العين البصر، يدل على عين عين الماء، يطلق على عين الجاسوس، يطلق العين على الذهب. كأن تقول مثلا علم، فهذا لفظ يطلق على معاني مثل الراية وعلى الجبل وعلى العلامة، فهذا ما هذا ما يسمى بالمشترك اللفظي، لفظ واحد يدل على أكثر من معنى. الألفاظ المتضادة، وهو أن يدل اللفظ الواحد منها على أكثر من معنى متضادين أو بينهما تضاد. الألفاظ المتضادة هو أن يدل اللفظ منها على معنيين أو أكثر بينهما إيه؟ تضاد. كأن تقول القرء، القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب، القرء في لغة العرب يدل على الطهر ويدل على الحيض، عكس بعضهم. والليل إذا عسعس، عسعس في لغة العرب بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار، عكس بعض، مش عكس بعض. هذا ما يسمى بالألفاظ المتضادة، أن يدل اللفظ منها على معنيين أو أكثر بينهما تضاد. ها؟ سليم، ممتاز. وهذا والذي قبله يعني الألفاظ المشتركة والألفاظ المتضادة من باب ما اتفق لفظه واختلف معناه، من باب ما اتفق لفظه واتفق ما اتفق لفظه واختلف معناه. الألفاظ المتواطئة، واختلف معناه، دي الألفاظ المتضادة والمشتركة. الألفاظ المتواطئة، انت عد باشا. لا نعم، المتواطئة وهو اللفظ الذي يصدق معناه على كثيرين مختلفين بذواتهم. فكلمة رجل يصدق أن أقولها على أي رجل في هذا الدنيا، في هذا الكون، يصح ولا يصحش؟ يصح. هو اللفظ الذي يصدق معناه على كثيرين مختلفين بذواتهم. فهل ذات حسام هي ذات إبراهيم؟ يعني إبراهيم هو هو حسام، هو هو إبراهيم، هو هو يحيى، هو يحيى، هو هو أحمد، هو هو لقمان، هو هو حسين، هو هو هو، ولا ذوات مختلفة؟ وينفع أطلق على كل دول رجل رجل رجل؟ ينفع. فده ما يسمى بالألفاظ المتواطئة. ككلمة مدينة، هل مدينة المدينة منورة زي مدينة مكة، زي مدينة الإسكندرية، زي مدينة مطروح، زي مدينة مثلا روما، زي مدينة، هل هذه المدن متساوية ولا مختلفة بذواتها؟ مختلفة، ومع ذلك يصح أن أطلق عليها اسم مدينة. فهذا ما يسمى بالألفاظ المتواطئة، وهو اللفظ الذي يصدق معناه على كثيرين مختلفين بذواتهم. مثاله رجل، امرأة، مدينة، مسجد. نعم نعم، في مسجد. الألفاظ المترادفة، رقم خمسة، الألفاظ المترادفة، وهي الألفاظ التي تدل على معنى واحد، وهي الألفاظ التي تدل على معنى واحد، مثل السيف والمهند والصارم، ومثل الأسد والليث والغضنفر والدرغام والعباس والهصور، كل دي اسمها على اسم ايه؟ الأسد. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، هل هناك ألفاظ مترادفة في لغة العرب؟ هل هناك ألفاظ مترادفة في لغة العرب؟ فمنهم من ينفي هذا النوع من الألفاظ، يقول لك مفيش حاجة اسمها ألفاظ مترادفة، مفيش حاجة اسمها ألفاظ إيه؟ مترادفة. فشيخ الإسلام مثلا ينفي هذا الترادف ويقول الاسم واحد والباقي صفات تتفق في معنى ويختلف كل اسم بالدلالة على صفة، ولا يوجد في اللغة ألفاظ متطابقة تماما. وعلى كل حال فإن وجد هذا في اللغة فإنه لا يوجد في القرآن، فإنه لا يوجد، وهذا من إعجاز القرآن. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام صراحة كلام متين. فكلمة السيف والمهند والصارم وإن كانت تدل على معنى واحد، لكنها في كل كلمة من هذه الكلمات هناك معنى زائد. فالصارم يدل على معنى زائد له هو القطع، والمهند يدل على معنى زائد وهو الايه، انه صنع في الهند. فهذا وان دل على مسمى واحد لكن المعاني فيها ايه، فهذا لا يترادف، فلا ترادف. فالصواب انه لا ترادف في لغه العرب. ولذلك هناك كتب تسمى بكتب الفروق الدلاليه، في اقوال ثانيه ان في الفاظ مترادفه، لكن الصواب أنه ليس هناك ألفاظ مترادفة. لذلك هناك يعني الذي يعنينا حقا هو البحث عن هذه الألفاظ في القرآن. هناك مثلا الفروق الدلالية في القرآن، يعني مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب يعني إيه؟ لا شك. طب ما الفارق بين الشك والريب؟ هل كان هو معنى واحد؟ لا. ولماذا أوردنا ريب ولم نورد شك؟ قال لك لأن الريب شك مع قلق، لأن الريب شك مع إيه؟ فهنا نفي الريب مع نفي الشك مع القلق، ليس مجرد نفي ليه الشك، وهكذا. فهمت المسائل اخونا؟ لا. رقم 6 الالفاظ المشككة. الالفاظ المشككة وهي الالفاظ التي تدل على معنى يتفاوت، لا يوجد على درجة واحدة. يعني هذا المعنى يصدق على كثيرين لكنهم متفاوتون فيه، كالإيمان. فأهل الإسلام يصح أن نطلق عليهم مؤمنون، لكن هل كلهم على درجة واحدة في الإيمان؟ أهل الكفر يصح أن نقول عنهم أنهم كلهم إيه؟ كفار. لكن هل الجميع على درجة واحدة في الكفر؟ متفاوتون. فهذه ألفاظ تسمى بالمشككة، هي الألفاظ التي تدل على معنى يتفاوت ولا يوجد على درجة واحدة، بمعنى أنه يصدق على كثيرين. هذا اللفظ يصدق على كثيرين لكن لا على التساوي. كما قلت لك النصراني كافر، البوذي كافر، لكن كفر البوذي أشد من كفر الايه؟ النصراني. نعم؟ لا لا، وممكن. فهذه الألفاظ يعني المشككة هي نوع من انواع الالفاظ دي. انظر كده في رقم 4 كده قول لي اسمها ايه. ممتاز. المشككه نوع من انواع الالفاظ المتواطئه، لانها تصدق على كثيرين، تصدق على كثيرين. المشككه لا على بنفس الدرجه، لكن المتواطئه تصدق على كثيرين متفاوتون في ذواتهم. النوع السابع هي الالفاظ المتكافئه، وهي بين المترادفة والمتباينة، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية. بين المترادفة والمتباينة كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهي من جهة المسمى مترادفة، ومن جهة المعنى متباينة. قلنا المسمى اللي هو الجسد، الذات نفسها، الذات الموصوفة بصفات المتسمية بإيه؟ المتسمية باسم. تمام؟ الذات المسمى اللي هو الذات. تمام؟ هذه الذات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلت مثلا السيف يدل على ذات معينة، والصارم يدل على نفس الذات، والمهند يدل على نفس الذات، فهم من جهة الذات مترادفين ولا متباينين؟ مترادفين، لكن من جهة المعنى الصارم يدل على معنى والمهند يدل على معنى آخر، لكن الذات واحدة، فهم مترادفون في الذات مختلفون فين؟ في المعاني، وهذا ما يسمى بالألفاظ المتكافئة. ثم ضرب المصنف رحمه الله رحمة واسعة أمثلة على ذلك. ده النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع، اللي هو الأمر واحد لكنهم يعبرون عنه بأكثر من معنى. قال لك بالضبط مثل الألفاظ المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. في الألفاظ المتكافئة يعبرون عن مسمى واحد لكن بمعاني مختلفة. ثم ضرب على ذلك أمثلة فقال: السيف يطلق عليه الصارم والمهند، فالسيف هذه الآلة التي تقطع، والصارم يدل عليها لكنه بلا شك فيه معنى زائد ألا وهو الصرم القطع، والمهند أيضا معنى زائد على الصرم ألا وهو الإيه؟ أنه صنع في الهند. كذلك ضرب مثالا بأسماء الله عز وجل، فكلها تدل على مسمى واحد: الرحمن، من الرحمن؟ من الرحيم؟ الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، كل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد، لكن هل العليم معناه هو الحكيم؟ لا، معناه بتدل على إيه؟ على واحد، فكلها تدل على واحد. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وبحمده. فكل اسم يدل على الذات المقدسة، كل اسم من أسمائه يدل على الذات المقدسة ويدل على صفة، فالصفة في العليم بمعنى العلم، والصفة في الحكيم بمعنى الحكمة، والصفة في الرحيم بمعنى الرحمة. هل الرحمة هي الحكمة العلم؟ لا، فهم متفقون في الذات تدل على مسمى واحد لكن بعبارات إيه؟ معاني مختلفة، معاني مختلفة. ثم استطرد المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وذلك لتضلعه بهذا العلم رضي الله عنه. استطرده وتكلم في علم العقائد، وقد يقال هذا ليس استطرادا لأن العلوم مشتبكة متداخلة، وقد يقال ليس استطرادا لأن هذا نحتاجه عند الكلام عن أسماء الله وصفاته الواردة في كتاب الله وسنته الواردة في كتاب الله، ونحن بصدد الكلام على أصول التفسير. لكن المصنف رحمه الله رحمة واسعة استطرد وذكر ذلك، ثم ذكر أن هذا ليس محل التوسع، حيث قال أن من أنكر أن أسماء الله سبحانه جل فعلا تدل على صفات فقد سلك طريق الباطنية القرامية. والناس في أسماء الله من هذا المنحنى ثلاثة أقسام: من جعل أسماء الله أعلاما محضة لا تدل على صفات، وهم المعتزلة، هم يثبتون الاسم دون المعنى، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، حي بلا حياة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حكيم بلا حكمة. وذلك جريانا منهم على أصول خربة استقوها من أهل الفلسفة والمنطق، نسأل الله تعالى أن يعصمنا وألا يخذلنا كما خذل هؤلاء. والصنف الثاني: من جعل أسماء الله أعلاما وأوصافا، هم أهل السنة والجماعة. فالرحمن هو اسم من أسماء الله علم على ذات الله ويدل على صفة من صفات الله ألا وهي الرحمة. العليم اسم من أسماء الله يدل على ذات الله ويضمن صفة من صفات الله ألا وهي العلم. تمام. والنوع الثالث من هؤلاء البشر من قال: لا نقول هو موصوف ولا ننفي الصفة عنه، فقالوا: لا نقول حي ولا ليس بحي. وهؤلاء الباطنية والذين يسمون بنفات النقيدين: لا نقول عليم ولا ليس بعليم، لا سميع ولا ليس بسميع. فإن قلنا لهؤلاء: لما قلتم ذلك؟ قالوا: لأن الموت والحياة، لأن لا نقول لحي ولا ليس بحي، لأن الموت والحياة لا يصح نفيهما ولا إثباتهما إلا لمن هو قابل لذلك، والله غير قابل لذلك. يزعمون التنزيه هؤلاء الأوغاد، قالوا كالجدار لا يوصف بحياة ولا بموت لأنه غير قابل لذلك، هكذا زعم. وردوا عليهم باختصار يعني أن دعواهم هذه فاسدة، بل إن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. والسؤال: ماذا كان يعبد المشركون؟ ألم يكونوا عابدين الأصنام التي كانت تصنع من حجارة؟ كان عابدون الأشجار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووصفهم الله تعالى بأنهم أموات غير أحياء، ودعوة فهذه فمقدمتهم باطلة، أننا لا نصف بحياة ولا بموت، لأن لا يصف ذلك إلا من هو قبل ذلك، وأنتم تقولون الجدار ليس قبل ذلك. وصف الله تعالى الحجارة بأنها أموات غير أحياء. ودعواهم أننا لو قلنا الله حي شبهناه بالأحياء، ولو قلنا أنه ميت شبهناه بالأموات، قلنا نفيكم عن الله الحياة والموت شبهتوه بالجمادات، قلتم كالجدار. سبحان الملك. وقولهم لا نقول لا موجود ولا غير موجود، قلنا هذا مستحيل، ما هو إما موجود إما هذا، لا يقال لا في العقل ولا في الوجود ولا في المنطق ولا في أي مجال من مجالات الإدراك أن هذا يثبت. ما ينفعش أقول لا موجود ولا غير موجود، والله هذا لا يتكلم به إلا المجانين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا يتكلم به إلا المجانين يعني ذاهب العقول صاحب الحالات الخطرة. الله سبحانه ملك. ومع ذلك لو قلتم أنه موجود على مذهبكم ألحدتم، وإذا قلتم أنه ليس موجود فعلى مذهبكم ألحدتم، فأنتم تعبدون عدما مستحيلا. هذا مذهب الباطنية، لا يثبتون لله اسما ولا معنى، بل نفوا عنه النقيدين: فإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على نعمه وآلائه. ثم ذكر المصنف أن هذا ليس معرض البسط، لكنه قال أن من أنكر أن تكون أسماء الله سبحانه وبحمده أعلاما وأوصاف فقد سلك بذلك مسلك الباطنية. لذلك فنحن الحمد لله نعتقد أن أعلام الله أعلام وأوصاف. أعلام يعني الاسم علم على ذات الله، يدل على ذات الله، وهو يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وبحمده. فنقول الاسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفة، ويدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. هكذا ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة. وهذا يجرنا إلى أن نتكلم على دلالات أو أنواع الدلالات. أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم. معنى دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، فلم ينقص اللفظ عن معناه ولم ينقص المعنى عن اللفظ. فلم ينقص اللفظ عن معناه ولم ينقص المعنى عن اللفظ. الدلالة الثانية دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، على جزء معناه. دلالة اللفظ على جزء معناه. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه أو بعض معناه. ولزوم يعني دلالة اللزوم هي استلزام، اقتضاء اللفظ لمعنى خارج عن المضمون أو عن الموضوع له في الأصل. دلالة الالتزام هي استلزام أو اقتضاء اللفظ لمعنى خارج عن المضمون أو عن الموضوع له في الأصل. بالمثال يتضح المقال، كأن تقول ما نحن فيه الآن يسمى شقة، ما نحن فيه الآن يسمى شقة. فلفظ شقة يدل على ما نحن فيه الآن بدليل المطابقة، بدليل إيه؟ المطابقة، حيث أن هذه اللفظة، هذه اللفظة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدل على كل جزئية في هذا المكان، صح ولا خطأ؟ فهذه اللفظة تدل على كل المعنى، والمعنى يدل على كل هذه اللفظة من حجر وخلاء ومكان للطبخ ومكان للاستقبال، استقبال وباب للدخول والخروج ونوافذ إلى غير ذلك. تمام؟ أما قولي حجرة، فالحجرة تدل على الشقة لكن بدلالة التضمن، يعني حجرة جزء من الشقة، وهو اللفظ الذي دل على جزء معناه، على بعض معناه. الحجرة تدل على بعض الايه؟ الشقة، تدل على بعض المعنى. أما دلالة اللزوم كأن أقول سلم، فالسلم يستلزم الشقة، لكن هل السلم جزء من الشقة؟ عندما تكلمت بالشقة كنت أقصد بها سلالم أصلا؟ فدلالة اللزوم هي اقتضاء اللفظ، اللفظ يستلزم. أنت فرق، هتطلع سلم هتروح فين؟ هتطلع الشقة. فهذا اللفظ يستلزم معنى ألا هو الشقة، وهذا المعنى، هذا المعنى، هذا المعنى ولا حول اقترب الله خارج اللفظ. يعني هل السلم يدل على اللفظ بلفظه، على الشقة بلفظه؟ وهل لما وضعنا، لما العرب وضعت كلمة السلم في لغة العرب قصدوا بها الشقة؟ لم يقصدوا بها الشقة، لكن هذا السلم يستلزم وجود ايه؟ شقة. او قل السلم يستلزم وجود طابق اعلى، هتطلع مش السلم يعني هتطلع. يبقى طالما في سلم يبقى ده يستلزم ان في طابق اعلى، صحيح؟ هل كلمة السلم تدل على كلمة الطابق الاعلى ولا تستلزم؟ فهي تدل على وجود الطابق الاعلى بدلالة اللزوم، بدلالة الايه؟ اللزوم. فالحكيم، شوف بقى تطبيق ذلك كما ذكر المصنف على اسماء وصفات، احنا ذكرنا دي عشان تفهم معنى كلامي. الحكيم يدل على ذات الله وصفة الحكمة بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا اللزوم؟ الحكيم يدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة بدلالة المطابقة. الحكيم، من الحكيم؟ فدل على ذات الله ودل على صفة الحكمة، يعني الذات والصفة اسم الحكيم ينطبق عليه. طب الحكيم يدل على ذات الله فقط بدلالة التضمن، مش اللزوم بقى، التضمن مش هو يدل على ذات الله، بذاتي الاسم بذاتي اللفظ يدل على ذات الله، يبقى ده يتضمن يا مطابقة، لكن يدل على معنى خارج فيه دي اللزوم. فتيجي تقول لي الحكيم يدل على ذات الله، ماشي اكتبها، ارسمها حضرتك على سبورة لعل الله يوضح لنا. الحكيم، الحكيم يدل على ايه؟ على الذات وصفة الحكمة. تمام؟ الحكيم يدل على الذات والحكمة معا، يبقى لما اقول لك الحكيم يدل على الذات والحكمة بدلالة المطابقة، يبقى يدل على الذات لوحده وعلى الحكمة لوحدها بدلالة التضمن، والحكمة تستلزم العلم. هو في حكمة من غير علم؟ طب هو كلمة الحكيم تدل على العلم ذاتها؟ يبقى تستلزم العلم. يبقى دي تقول لي اسم الله الحكيم اسم الله الحكيم، اسم الله الحكيم يدل على الاسم والصفة بدلالة المطابقة، ويدل على واحدة منهما على الذات أو الصفة بدلالة التضمن، ويدل على معنى خارج عن الحكمة لكنه يستلزم، ألا وهو العلم. هديك مثال آخر، اسم الله الخالق يدل على ذات الله بذاته، يدل على صفة الخلق بذاته، يبقى يدل على الذات والصفة بدلالة مطابقة. الخالق يبقى الذات هو الله، وعلى صفة في هذا وعلى صفة في هذا في هذه الذات ألا وهي صفة الخلق، صحيح؟ طب إن قلت الخالق هو الله فقط، يبقى ده يبقى الخالق دل على الله بدلالة الإيه؟ التضمن. بعض المعنى في كلمة الخالق، بعض المعنى في كلمة الخالق أنها تدل على الذات، وبعض المعنى في كلمة الخالق أنها تدل على صفة الخلق، لكن الذات وصفة الخلق مطابقة. يبقى اسم الله الخالق يدل على الذات والصفة بدلالة المطابقة، ويدل على الذات أو الصفة بدلالة التضمن. طب وهل هناك خالق بلا قدرة؟ ها؟ هل هناك خلق بلا قدرة؟ هل هناك خلق بلا إرادة؟ هل هناك خلق بلا قوة؟ هل هناك خلق بلا علم؟ فبالتالي اسم الله الخالق يستلزم العلم والقدرة والقوة والإرادة. لا صدق، ده مش تستلزم، بتقول لي ده أثر الخلق، أثر الخلق اللي هي مفعولات الله. خلق الله أحمد، فأحمد هنا إيه؟ أثر. وممكن تقول لي يستلزم ذلك، ما فيش مشاكل، لكن إحنا عايزين نتكلم على هل الأسماء دلالة الأسماء، دلالة الإيه؟ الأسماء. كلام واضح؟ مفهوم؟ ربنا علينا وإياكم. ثم ضرب مثالا أيضا على ذلك وهي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم أيضا من حديث جبير بن مطعم، قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. في رواية مسلم قال وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. فكل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان كلمه العاقب كما انها تدل عليا تدل على نفس الذات، لكنها فيها معنى زائد انه ليس بعده نبي. كلمه الحاشر تدل على من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذات واحده لكنها فيها معنى زائد الا وهو انه يحشر الناس على قدمه، تمام؟ والماحي الذي يمحو الله به الكفر، فهي تدل على رسول الله لكن معنى زائد الا وهو ان يمحو الله به الكفر سبحانه وبحمده. كذلك القرآن الكريم، ضرب مثال أيضا بالقرآن الكريم، فله أسماء كلها تدل على الكتاب العظيم. فعندما أقول لك القرآن ماذا تفهم؟ عندما أقول لك الفرقان، عندما أقول لك الهادي، الشفاء، البيان، الكتاب وأسكت، تقصد به أقصد من؟ هذه الألفاظ تدل على ذات واحدة، صحيح؟ لكن هل معناها واحد؟ فالقرآن من الجمع، فكأنه سمي قرآن كما ذكر ذلك في مادة علوم القرآن، أنه لأنه جمع، لأن الله جمع فيه علوم الكتب السابقة، فاستفدت من هذه اللفظة معناها دلت على القرآن معنى. كأن تقول مثلا الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل، فاستفدت من هذه اللفظة معنى. الهادي، فبه تكون الهداية وبغيره الضلال، فاستفدت بهذه المعنى بهذه اللفظة معنى. الشفاء، فهو شفاء الأمراض القلبية المعنوية وشفاء الأمراض الحسية، فاستفدت بهذا اللفظ معنى. هو البيان، فهو بيان لكل ما يحتاجه العبد، فمن رام العبد سواه والله لن يستبين له طريق بحال من الأحوال، فاستفدت من هذا اللفظ معنى، مع أن الكل يدل على معنى واحد، لفظ على مسمى واحد وهو كتاب الله عز وجل. قلت وهذا النوع من الخلاف، هذا النوع الذي ذكره المصنف رحمه الله من الخلاف ليس ضارا بل هو مفيد، بل هو مفيد، حيث يثري التفسير ويوقف الطالب على معاني كثيرة في الآية. فلربما يظهر لمفسر من المفسرين معنى من المعاني في الآية، ويظهر للآخر معنى آخر، وكلاهما لا تعارض بينهم، وكلاهما لا تعارض، بل كل منهما يدل على معنى إيه واحد. فهذا فيه إثراء لي كطالب للتفسير، فيه إثراء لي. ثم مثل المصنف رحمه الله على هذا النوع بقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فقال: إن كان مقصود السائل، ركز معي في هذا الوضع، هذا الكلام، أنا آسف أطلت عليكم، بس إن شاء الله نختلف بطبع هذا القطع ونقوم مرقصا، ما زلنا لا ما زلنا في خلاف التنوع، وما زلنا في النوع الأول. طب نكتفي بهذا القدر حتى يكون الأمر شاق، تمام، والمسألة أيضا فيها صيام، فلا نطيل على حضراتكم، نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم لا يأسلم، فالله أعلم، وصل الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. حد عن سؤال؟ تفضل شيخ حسين. لسه النوع الثاني ما جاش، احنا كل ده ما زلنا في النوع الأول. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، السلام عليكم.